لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة إلى آخر ما ذكر. هذه مسألة أيضا كما نكرر من المسائل التي أدرجها علماء الأمة في مصنفات العقائد، وهي الكلام عن الصحابة وما تفرع عن ذلك من مسائل اختلف أو ضل فيها بعض أهل البدع وانحرفوا عما يجب في هذه المسائل. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة صنفوا في كتب العقائد وأدرجوا هذه المسائل تنبيها على أن هذه المسائل صارت من العقائد، أي صارت من ما يرتبط ويتعلق بعقيدة المسلم، وأنه إذا اختل قول المسلم عن قولهم في ذلك طعن في عقيدته، طعن في عقيدته. ولذلك أحيانا يختبر الإنسان في عقيدته من خلال بعض المسائل، ومنها مثلا هذه المسائل، كأن يسأل: ما تقول في العشرة المبشرين؟ ما تقول فيهم مثلا؟ ما تقول في أمهات المؤمنين؟ ما تقول في عائشة؟ ونحو ذلك. فإن كان من أهل السنة والجماعة وافق قوله قول العلماء من أهل السنة والجماعة، وإن كان من أهل البدع ظهر منه ما يدل على خلافه واختلافه عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وهنا هذه المسألة تتعلق بالكلام عن العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم وقول السلف فيهم، وذلك لأن أهل البدع من الرافضة خصوصا طعنوا في العشرة فضلا عن سائر الصحابة، لكن أكثر من نال الطعن منهم كان العشرة رضوان الله عليهم أجمعين، أو بمعنى يعني تحقيقي التسعة دون علي رضي الله عنه. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين. يعني تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هنا يعني يستكمل: ومن من فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين. قال: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أرق يعني أصابه الأرق، والأرق هو السهر ليلا، هو السهر ليلا، ويكون ذلك من باب الاضطرار، أي ليس عن إرادة الإنسان، ليس عن إرادة الإنسان. قال: فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، وهذا كان قبل نزول قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. يعني هذا الحديث يشير إلى فضل الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد، فقال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وهذه كلمة تفيد المبالغة في الحب، المبالغة في الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولها لسعد بن أبي وقاص، مما يدل على عظيم حبه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال في صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. والحقيقة إن هو ذكر حديثين هنا عن سعد، وهيذكر حديث عن طلحة وحديث عن الزبير وغير ذلك. الحقيقة إنه هذا لأجل أن الكتاب يتعلق بالعقائد. والإمام الشارح رحمه الله تعالى ابن أبو العز يريد يعني مجمل المسألة العقائدية، وإلا ففضل هؤلاء رضي الله عنهم يحتاج إلى صفحات. وعلى سبيل المثال، لو أنك أتيت إلى تاريخ كل واحد منهم لوجدت السبق والبذل والتضحية التي لا نظير لها، لا نظير لها. ولذلك صار هؤلاء العشرة هم المقدمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص في جملة يسيرة جدا من أوائل من أسلم، سعد بن أبي وقاص سادس ستة في الإسلام، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان يحب أمه حبا يعني اشتهر به في العرب، ومع ذلك لما راودته على ترك الإسلام تركها ونزل فيه القرآن، وغير ذلك من الفضائل. في الحقيقة سعد بن أبي وقاص صاحب الدعوة المستجابة، سعد بن أبي وقاص صاحب المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص صاحب القادسية وكذا وغير ذلك. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وهذا يوم أحد، هذا كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال: هذا يوم طلحة، هذا يوم طلحة، يوم أحد. يعني طلحة كان فيه يعني له السبق وأبلى فيه بلاء الحسن. كذلك أيضا لو أننا استقصينا حياة طلحة وإسلام طلحة ومناقب طلحة ومآثر طلحة لا احتجنا إلى وقت طويل. ولذلك يراجع من يعني أو يراجع من شاء ذلك في كتب يعني السير والتراجم، يجد لهؤلاء من التاريخ والبذل والعطاء والتضحية ما يقف أمام الإنسان موقرا معظما هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا المشهد مثلا، طلحة رضي الله عنه يظل يضع يده هكذا يقي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب السيوف ورمي السهام. سبحان الله، تخيل أنت هذا المشهد، إنسان عمال يتقي بيده هكذا. سبحان الله، حتى شلت يد طلحة رضي الله عنه وهو يتقي ذلك، أو يقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ساعة ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة. قال فيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام، يعني يوم أحد التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غير طلحة وسعد. معروف ما كان في يوم أحد من الثغرة التي حصلت ورجوع المشركين ووقوع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي حفرها ابن قمئة وسقوط النبي صلى الله عليه وسلم فيها واجتماع المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان طلحة هو أول من يعني كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سعد رضي الله عنه، فلهم السبق رضي الله عنهم. في الحقيقة يعني المشاهد الكثيرة لهؤلاء في كل الميادين، ليس في ميدان القتال فحسب، بل في كل الميادين، في البذل، في النفقة، في المال، في الشجاعة، في الإسلام، في العبادة، في التعبد، في الدعوة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، قال ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، يعني ندبهم لمن يقوم بمهمة معينة، بمهمة معينة، ألا وهي مهمة أن يأتي بخبر بني قريظة. بني قريظة، وتعلمون الظروف التي واكبت معركة أو غزوة الأحزاب من البرد والجوع والشدة والخوف والظلم التي واكبت يعني أيام الأحزاب، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه الناس من يأتي لي بخبر قريظة، لا يقوم إلا الزبير رضي الله عنه، فيعيد من يأتي لي بخبر قريظة لا يقوم إلا الزبير رضي الله عنه. والزبير مما يذكر في مسألة قريظة أنه ذهب مرتين رضي الله عنه، مرة وحده اللي هي المرة اللي كانت الحالة فيها بقى على شدها من الحرارة، ذهب وحده. المرة الثانية ذهب مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكل نبي حواري وحواري الزبير، والحواري هو النصير والصاحب المناصر على الدوام. وهذا يشعرك بماذا؟ بالاختصاص. وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على هذا النحو، لكن إذا قال وحواري الزبير زاده في ذلك عن سائر أصحابه، أنه ممن اختصه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، قال فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم، كل واحد من دول والله الصحابة دول كل واحد من دول تاريخ لوحده، تاريخ لوحده. ولذلك في الحقيقة ندعو الإخوة خصوصا إخواننا الأعاجم الحريصون على تحصيل العلم وكتب العلم وتحصيلها، مما يجعل أحيانا بعضهم يغفل عن كتب الرقائق ونحو ذلك. نقول لهم لا تغفلوا عن ذلك، كتب الرقائق ونحو ذلك نحتاج إليها أيضا، يعني لابد أن تقرأ في حياة الصحابة رضي الله عنه. ولذلك فلا بد أن يكون لك رجوع ولو حتى كتاب من الكتب المعاصرة عن حياة الصحابة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وهذا لما جاء وفد نجران، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هذا أمين الأمة، والأمة كلها أمناء رضي الله عنهم، كانوا أمناء. لكن إذا قال هذا أمين الأمة، هذا زيادة اختصاص له رضي الله عنه. قال في الصحيحين عن حذيفة بن اليمن قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. استشرف لها الناس لأن ذا شرف عظيم جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بماذا؟ بالأمانة، حق الأمانة. فاستشرف لها الناس. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة، عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وطلحة في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال ولو شئت أو ولو شئت لسميت العاشر، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. الراوي هو سعيد بن زيد، أو ابن ده اختصار الرواية هنا اللي قدامنا دي، أن الذي يقول ذلك ليس سعيد بن زيد. ولو شئت لسميت العاشر، ليس هذا كلام سعيد بن زيد، إنما كلام من روى عن سعيد، من روى عن سعيد. فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. هذه الرواية في الحقيقة الظاهر فيها هنا أنها ناقصة، لأنه قال ولو شئت لسميت العاشر، وهنا ليس عشرة، هنا يعني ذكر أبو بكر وطلحة وعمر وعثمان وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف، ذكر سبعة في ثلاثة. فهنا إما أن هذه الرواية سقط من الراوي ذكر الثلاثة، أو أن ذلك في النقل والنسخ في الروايات والله أعلم. فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمرا. هذا كلام سعيد بن زيد والله أعلم. لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه، إن هم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مشهد من المشاهد، ويقصد من المشاهد أو بالمشاهد يقصد بها الغزوات والمعارك التي خرجوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال خير من عمل أحدكم ولو عمر عمرا، يعني لو ظل يعمل الخير عمر نبي الله نوح عليه السلام ليس له مثل ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الحديث أيضا صححه يعني طائفة من أهل العلم على هذه الرواية، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر ابن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. الحديث هنا نلاحظ فيها ربما في سقوط وغياب أحيانا الاسم أو نحو ذلك، لكن هذه الأحاديث مع ذلك اشتهرت جدا في الصحابة، بل واشتهرت كذلك في الأمة عموما، وتواتر أو تواترت شهرتها حتى تواتر بين الأمة الإسلامية فضل العشرة، فضل العشرة بغض النظر عن مسألة درجة الحديث أو حتى نقص بعض الأسماء في بعض الأحاديث وورودها في أحاديث أخرى، لكن هذا الأمر تواتر بين المسلمين على أن هناك عشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خير الصحابة، أنهم خير الصحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحرك بالصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، يعني الصخرة التي على الغار، اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الصديق طبعا أبو بكر، أو شهيد فكان عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كلهم رضي الله عنهم قتلوا شهداء في سبيل الله عز وجل. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة. شوفوا وصل عند الرافضة الجهل إلى أي مستوى العصبية والتعصب، أنهم يكرهون ويتشائمون من رقم عشرة لأجل تواتر فضل العشرة رضي الله عنه، فصاروا بيكرهوا رقم عشرة. نعم. قال: أو فعل شيء يكون عشرة، أي حاجة في عشرة يكرهون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لكونهم يبغضون أو يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، من العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشر، وده من الحمق. يعني يقول: وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، يوالوا لفظ التسعة، لفظ التسعة عندهم حلو ويقبلوه نحو ذلك، مع أنه هو الحق هم كام؟ هم تسعة حلو، يعني هذا من حمقهم، وإلا مع علي هم يوالونه، يبقى كان مفروض يعني على لو سلمنا لهم بهذا الخبل هذا كانوا ينبغي أن يقرأوا رقم إيه؟ تسعة. يعني فكرنا بالنصارى، سبحان الله دايما في شبه بينهم وبين النصارى في حيات كتير. النصارى يحبون الصليب، بل عبدوه، مع أن الطبيعي في الإنسان أنه يكره الصليب، الطبيعي لو هم ناس طبيعيين يكرهوا الصليب، يكرهوه مش يحبوه، لأن هذا الصليب يذكرهم بماذا؟ بالقتل والصلب وكذا فيما زعموا يعني. فالمفترض الطبيعي أنه يبغض الصليب مش يحبه. قال: ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والشيعة يسقطون على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. طبعا هم الأحاديث دي يردونها، البخاري عندهم ومسلم وكذا، كل ده لا يلزمهم يعني حديث. طيب لو احنا سلمنا حتى لهم بهذا يعني الهراء وهذا الكذب، طيب عقلا هل يصلح أن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل إلى هذا المستوى؟ حيث أن أصحابه جميعا بعد موته يرتدون ويفسقون وكذا على هذا النحو كما يزعمون والعياذ بالله. ده أي واحد من المصلحين في التاريخ لا ينسب إليه هذا يعني هذا الوصف، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب ابن أبي بلتعة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن حاطب النار. كان الغلام ده ضرب حاطب رضي الله عنه، غلام حاطب كان حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ضربه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منهار فيدعو على حاطب، فقال ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخله، فإنه شهد بدرا والحديبية. وجه الاستدلال هنا من الحديث ماذا؟ كذب من قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدرا وشهدوا الحديبية منهم أحد ارتد وصار فاسقا ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كذبت أو للغلام كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. إذن فهؤلاء يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء أي الصحابة، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جمهور هؤلاء يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 نفر. ده الشيخ هنا الإمام أبو العز رحمه الله أتى بمن هم أحسن الأحوال عندهم 10، لا ده يصل عند بعض الرافضة الأمر إلى 6 فقط، وباقي الصحابة إما مرتدين وإما فسقة والعياذ بالله، وليس عندهم إلا حوالي 6 يعني العباس وعلي والحسن والحسين وسلمان الفارسي و ها وعمار بن ياسر، فبعضهم يحصرها في 6 وبعضهم يزود بقى يعني واحد كده من آل البيت، تلاقي مثلا واحد كده واحد من القدامى نحو ذلك كان له موقف مع مثلا عمر أو مع أبو بكر ولا حاجة يروح مزوده. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يهدر هذا الاسم لذلك. الشيخ رجع يعني بيرد عليهم في هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو من جملة التشاؤم أيضا، ده فضلا عن الإساءة للصحابة هو أيضا من جملة التشاؤم في باب التوحيد، أن يتشاءم برقم أو يتشاءم بيوم أو نحو ذلك، هم يتشاءمون من يوم من رقم 10 ويبغضون هذا الرقم. فبيرد يقول الشيخ ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يهدر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طيب إحنا هنكره بقى رقم 9؟ نعم. قال لم يجد هذا الاسم 9 مطلقا، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن. قال تعالى تلك 10 كاملة، اللي هو في الايه في الصيام بتاع من لم يجد الهدي. وقال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. وقال تعالى النافلة يعني ممدوحة، النافلة اللي هي اللي كانت لموسى عليه السلام، المواعدة الأصلية كانت كام؟ 30 ليلة، ثم لما يعني طلب موسى الاستزادة جعل الله ذلك له نافلة. قال وقال تعالى والفجر وليالي العشر، الليالي العشر قيل الليالي العشر الأخيرة من رمضان، قيل العشر من ذي الحجة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام ألعنه الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما، لازم كده كما قال العلماء في القاعدة في باب البدع، إذا دخلت البدع خرجت السنة، إذا دخلت البدع خرجت السنة. فهم إذا أدخلوا بدعة بغض العشرة حلت محلها بدعة موالاة الاثنى عشر إماما عندهم. أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، وهو نفسه يكذب علي رضي الله عنه كما تقدم. يعني وصي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ يعني وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عليا هو الخليفة، وهذا كذب. بل علي رضي الله عنه هو نفسه كذب ذلك لما سألوه أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء عما هو معلوم في الناس؟ قال لا، وحلف والذي فلق النسمة وبرأ النسمة وفلق الحبة، وأتى لهم بكتاب فيه أعمار العقل الصدقات اللي هي يعني زكاة الماشية. يعني قال هذا الذي عندنا، هذا الذي عندنا، ما فيش حاجة عندنا تزيد على المسلمين غير المسألة. قال ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة مجردة عن الدليل. ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين الملقب يعني بزيد العابدين، ثم محمد بن علي الملقب بالباقر، ثم جعفر بن محمد الملقب بالصادق، ثم موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، ثم علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي الملقب بالجواد، ثم علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم الحسن بن علي الملقب بالعسكري. إلى هذا الحد ابتداء يعني كأول فائدة نذكرها، هؤلاء جميعا من آل البيت نحن نواليهم ونحبهم ونوقرهم رضوان الله عليهم، ويعني نتقرب إلى الله بمحبتهم، لغاية اللي هو الحسن بن علي هذا العسكري. بعد منه قالوا ثم محمد ابن الحسن، يعني محمد ابن الحسن العسكري. هذا بتحقيق علماء التاريخ والسير وكذا يقولون أنه لا يوجد إنسان اسمه أصلا محمد ابن الحسن العسكري، وأن الحسن العسكري لم يكن له عقب، لم يكن له عقب، ولذلك هذا ابتداء زيف وكذب وضلال. ثم العقيدة الفاسدة عندهم، وهي أن يوالوا هؤلاء الموالاة التي لها عندهم أصول تصل في بعض الأحوال عندهم إلى تفضيلهم على الله سبحانه وتعالى، ووصفهم بما لا يوصف به إلا الله، بل وربما غلوا فيهم والعياذ بالله بما يكون فيه تنقيص لله تعالى ورفع لهم. و الكلام يعني في الحقيقة لا يسع طبعا أن نوسع الكلام، لكن ارجعوا إلى المراجع اللي تكلم عن الشيعة وعقيدتهم في الأئمة الاثنى عشر، فإنهم ينسبون لهم علم الغيب والأفضلية وكذا وكذا وكذا، وينسبون لله صفاتا فيها تنقيص، وينزهون الأئمة الاثنى عشر عنها زي الردعة وزي البلاء وغيره وغيره من هذه العقائد الفاسدة والعياذ بالله. قال ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطلهم. يعني إنه سبب القصة دي عندهم إيه؟ هيجي الكلام. قال هو ما خرجاه الصحيحين عن جابر، خرجاه يعني البخاري ومسلم. شمعنا بقى دلوقتي البخاري ومسلم هتقبلوا كلامهم؟ وده من العجب، تلاقي احيانا بعض الشيعة المترجحين يقول لك في البخاري عندكم موجود كذا كذا، الله شمعنا هتاخد البخاري فيما هو يوافق هواك، واما ان خالف هواك تقول لا ده البخاري ده بتاعكم لا لا يلزم. قال وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع ابي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح. وطبعا مقصود به قبل التفصيل مقصود به الإمارة من أول أبو بكر إلى النمرة 12 لنمرة 12. قال ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي ذا جابر رضي الله عنه. قال فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلهم من قريش كلهم من قريش. ودي اللي بيشترطها يعني عامة أهل العلم في شرط الخليفة أو في أوصاف الخليفة خليفة المسلمين يعني أن يكون من قريش. لكن طبعا هذه المسألة كنا مش صددها يعني هذه المسألة فيما إذا وجد من هو من قريش وتوفرت فيه الشروط التي تصلح للإمارة والحكم وكذا. أما لو أن الأمر تعذر لا حرج في ذلك. قال وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ قال وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخذ الأمر في الانحناء. طب يقول لك قائل طب لماذا يعني لا يقول كما قالت الشيعة الرافضة؟ لماذا لا يكون هم الاثنى عشر الذين يقصدونهم؟ والعياذ بالله. ابتداء هل بالفعل الشيعة أثبتوا 12 إماما ولا هم 11؟ 11 مش 12. عشان كده هم اخترعوا محمد بن الحسن ليه العسكري ده وعشان يهربوا من التحقيق التاريخي لعدم وجوده قالوا ده هو دخل ليش السرداب وأنه سيخرج وأنه يوشك أن يخرج. عشان كده هم لما أحسن أذكار الشيعة عندهم ها عجب هذه أفضل أذكار الشيعة الرافضة عجب يعني عجل الله بخروجه وظهوره. يقصدون الإمام الغائب الإمام الغائب هو فعلا غائب بل هو غير موجود بالفعل منعدم فعلا غير موجود ومع ذلك هم يصرون على وجوده ولعلهم ينتظرون الايش الدجال هم لعلهم ينتظرون الدجال كما ان اليهود والنصارى كل منهم ينتظر الدجال على عقيدته. اليهود ينتظرون الدجال لينصرهم على المسلمين والنصارى ينتظرون الدجال الذي يظنون منه انه هو الذي سيعيد لهم امجادهم والعياذ بالله. وأما المسلمون فينتظرون المسيح الحق ويعلمون ظهور الدجال ولذلك الشيعة شابهم اليهود والنصارى في هذا فهم ينتظرون محمد بن الحسن العسكري هذا المزعوم على أنه هو الذي سيعيد إليهم مجدهم وينصرهم على النواصب أهل السنة. قال ثم التاريخ يثبت مسألة أخرى أيضا التاريخ يثبت أن حال المسلمين أفضل زمان كان لهم من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو 30 عام وهو زمان المسيح عليه السلام زمان نزول المسيح عليه السلام. فهذا مستثنى من التاريخ الأمة يعني. لكن كل زمان الأمة خير زمان كان للأمة كان ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة أو لا يزال أمر الناس ماضيا من وليهم 12 رجلا يبقى لابد أنك تبدأ منين؟ من أول أبي بكر وهذا شيء مشاهد في التاريخ أن أمر الأمة الإسلامية كلما بعد الزمان قل الخير والتمكين والقوة للأمة الإسلامية. إذن أفضل 12 إماما حكم المسلمين هم أول 12 إمام، أول 12 إماما من أول أبو بكر إلى يعني زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال: وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منقصا. شوف العكس ده، إن الشيعة عندهم في اعتقادهم أن أمر الأمة لم يزل في أيام أبي بكر وعمر وعثمان فاسدا منغصا. انظر هذا الزمان الذي يتحدث عنه الكفار أعداء الإسلام ويذكرون أن من عمر الزمان في تاريخ المسلمين الذي لم يتكرر ما كان في أيام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. قال: عند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون والعياذ بالله. هم يعتبرون أن الذي تولى على المسلمين المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، يعني وأن أهل الحق أذل من اليهود، يعني ذلهم يعني كما يعني هو أذل من اليهود. فقولهم هذا ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر رضي الله عنهم وأرضهم، سواء كان الخلفاء الأربعة أو من جاء بعدهم الحسن ومعاوية رضي الله عنهم وبقية أولاد معاوية إلى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمع، وإن كان في بعضهم انحراف أو جوز أو ظلم أو نحو ذلك، لكن زمانهم أفضل زمان حكم فيه المسلمين، حكم فيه المسلمين. ده علماء التاريخ المعاصرين إذا تكلموا عن التاريخ المعاصر أو المتأخر للأمة الإسلامية قالوا أن الدولة العثمانية الضعيفة لو أننا قارناها بحال المسلمين الآن لوجدنا أنها كأنك تقارن ما بين السماء وبين الأرض، كأنك تقارن بين السماء والأرض. الدولة العثمانية التي يكتبون في التاريخ إلى يومنا هذا في كتب الأولاد في المدارس اللي يسمونها الرجل المريض، الدولة العثمانية، هذه الدولة العثمانية كان في زمانها لا يجرؤ أحد من دول الغرب أوروبا ودول الغرب أن يدخل البحر المتوسط إلا بإذن من الخليفة العثماني. الخليفة العثماني ما يجرؤوش يخشوا المياه الإقليمية بتاعت البحر المتوسط للدولة العثمانية إلا بإذن من الخليفة العثماني. فانظر إلى هذا الزمان الذي نحياه، ده دلوقتي بيدخلوا فين؟ في الشوارع بتاعتنا. قوله قال: ومن أحسن القول، من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وهذا لأن من يقع في ذلك وقع في النفاق كما سيأتي. قال الشيخ الإمام ابن أبي العز الحنفي في الشرح قال: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. هو لاحظ هنا اتكلم الأول على الخلفاء أو الخلاف وبعدين الخلفاء، لاحظ كده الترتيب، اتكلم عن الخلاف ثم الخلفاء الأربعة ثم العشرة ثم هنا عن سائر الصحابة ثم عن الزوجات ثم عن آل البيت عموما. قال: وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بآل بيته وشدد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وأول من ينصرف إليه وصف أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أول من ينصرف إليه وصف أهل البيت الزوجات، أول من ينصرف إليه، ثم بعد ذلك الإيه؟ سائر القرابة، سائر القرابة. وإلا فالله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية كانت في معرض الكلام عن من؟ عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من ينصرف إليه وصف أهل البيت هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وجه الاستدلال هنا المصنف ماذا يقصد؟ الشارح يعني، نعم، ليست عائشة وحدها بل سائر الزوجات، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بآل بيته وزوجاته من آل بيته، فكيف بالرافضة الذين يزعمون محبة آل البيت يسبون عائشة وحفصة رضي الله عنهم، بل ربما سبوا سائر الزوجات، لكن أشر الزوجات عندهم وأشد الزوجات عندهم هم عائشة وحفصة رضوان الله عليهن أجمعين. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في آل بيته، أو في أهل بيته. ارقبوا محمدا يعني تذكروا محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين، وتذكروا ما وصاكم به في آل بيته، واتقوا الله في آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق. هذا كلام الشيخ ابن أبي العز، يشير إلى كلام الطحاوي. قال: وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، قصده إبطال دين الإسلام. إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. هو يقصد طبعا عبد الله بن سبأ اليهودي كما يأتي. هذا قصد في الأصل الدين الإسلامي عموما والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجرؤ على أن يأتي إلى المسلمين ويطعن في الإسلام أو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دخل إلى ذلك بمداخل أخرى، كما هو حال الشيعة أو الرافضة في الغالب والعياذ بالله. يعني غالب، يعني مكر الرافضة والعياذ بالله، أنهم يريدون إقامة الإمبراطورية الفارسية، لكنهم لا يجرؤون على سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤون على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم سيجدون من المسلمين صدا. ولذلك هم يريدون إقامة الفارسية القديمة، الدولة الفارسية القديمة، لكن هم والعياذ بالله يتقنعون بمسألة محبة آل البيت، ثم يكذبون الصحابة للطعن على الدين في العموم، لأن من كذب الصحابة رد الدين، لأن الذي نقل الدين هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر. بولس هذا كان يهودي، فأظهر التنصر والنصرانية ويعني اتباع المسيح وكذا، لأجل أن يفسد على النصارى دين المسيح لما دخل فيه. كذلك فعل عبد الله بن سبأ اليهودي هذا. فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سهى في فتنة عثمان وقتله. عمل نفس الراجل عايز ينصر الدولة الإسلامية وغيره، فسعى في إشعال فتنة وثورة مقتل عثمان رضي الله عنه. قال: ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له. قاعد يمدح في علي، يمدح في علي ويغالي فيه علشان يوقع المسلمين في هذا الشر. قال: ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطالب قتله علي رضي الله عنه، فهرب منه إلى قرقيس، وخبره معروف في التاريخ، وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفترين. يعني تقدم خبر أن علي رضي الله عنه كان يجلد من يفضله على أبي بكر وعمر جلد المفترين، اللي هو حد القذف، يعني حد القذف، وإن كان الخبر يعني في اختلاف. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة. الرفض كان المدخل للخروج من الإسلام والعياذ بالله، وللطعن على الإسلام بالكلية من خلال الرفض، فيبدأوا بالصحابة ويتكلموا على الصحابة لأجل هدم الإسلام بعد ذلك بالكلية. ولذلك في الحقيقة لا تعجب أنك دلوقتي تجد الشيعة عندهم كتب كثيرة جدا لا تمت للإسلام بصلة، ما هي إلا أقوال لبعض الأشخاص هم يذكرونها ويرونها ويتركون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كان الرفض باب الزندقة، كما حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعلي وبني أمية وبني العباس. هذا الذي عليه الرافضة في أيامنا هذه بقوة. يعني الإمام ابن أبو العز الحنفي بيتكلم في يعني من زمان، من قرون مضت. هذا هو الذي عليه بقوة الشيعة الآن، أنهم إذا نشروا التشيع في العالم يبدأون بماذا؟ بالكلام عن التشيع للحسين والحسن وآل البيت، ثم يعظمون هذه القضية في نفوس الناس، ثم يدخلون على الناس بمدخل: انظروا إلى هؤلاء قد ظلمهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان، ظلموا هؤلاء. يقوم الناس صدورهم تحمل على الصحابة، ثم يبدأون والعياذ بالله في إحداث الدين الجديد، وهو دين التشيع والرفض والعياذ بالله ونصب العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رفض الإسلام، لأن الذي نقل الإسلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الدين الجديد والعياذ بالله، يكون الدين الجديد دين الفارسية، دين الرافضة والعياذ بالله، دين الزندقة، دين القبور والمتعة والعياذ بالله، و يعني الغلو في الأولياء وكذا وكذا، كما هو عليه النصارى والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال يعني مما يقولون يعني: وأن عليا يعلم الغيب، يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفتهم على مثالب علي وولده رضي الله عنه. انظر إلى هذا التخطيط الإجرامي. هذا كلام يقول ابن أبو العز الحنفي رحمه الله منذ قرون. انظر يقول: يعني مما يدرسونه، لكن كل هذا بباطنية، ودي درجة من درجات الباطنية عند الرافضة. فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه، هينقلب إلى بعد ذلك للطعن على من؟ على علي وعلى ولد علي رضي الله عنه. لكن هذه مرحلة في الحقيقة مرحلة خطيرة جدا عندهم في مذهبهم، وهي نوع من الباطنية أو من يعني الرفض الباطني، والعياذ بالله يرفضون الصحابة ويرفضون الإسلام بطريقة مباشرة، ثم بعد ذلك يرفضون حتى الذين كانوا يتشيعون لهم والعياذ بالله على طريقة بولس، على طريقة بولس، فإنه تنصر وزعم محبة المسيح ومحبة النصرانية وغلى وفعل وفعل حتى أخرجهم عن النصرانية، ثم بعد ذلك طعن في المسيح عليه السلام. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. فيعني انظر إلى التدرج، فإنهم يأخذون الناس درجة درجة إلى أن يصبوا كل شيء وليظلم. ثم قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هنا يختم في الكلام يعني عن الصحابة مسألة مهمة جدا، وهي من تابع الصحابة من علماء السلف رضي الله عنهم. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لأنه طبعا الأئمة يسبون عندهم الصحابة طبعا، ويسب الأئمة بعد ذلك، أئمة السلف مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم يسبون. قال في الشرح: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهل هناك سبيل أفضل من سبيل الأئمة الأعلام الذين أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين أخذوا عنهم من التابعين وتابعي التابعين؟ قال: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء. يعني أفضل المؤمنين العلماء لأنهم ورثة الأنبياء. قال: الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين. حقيقة فيها نظر العبارة دي، يعني هذا موجود معهم لكن ليس على الإطلاق والحصر، أن كل أمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علماؤها شرارها. نعم هذا اشتهر في اليهود بالفعل وفي النصارى اشتهر، لكن لا يمنع أنه كان يعني بينهم أيضا من مدحوا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما ذكر من أخبار أيضا بعض بني إسرائيل من يعني الصالحين من علمائه. قال إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين. ولعل مما يذكر في ذلك قول الإمام مالك رحمه الله، قول الإمام مالك رحمه الله قال إن مما يعني أو ما معناه يعني إن من أقبح ما يفعل الشيعة وما يقول الرافضة والشيعة أن الأمم قبلنا إذا سئلوا عن أفضل الناس بعد أنبيائهم قالوا أصحاب الأنبياء، وأما الرافضة فإذا سئلوا عن شرار الناس قالوا أصحاب محمد. يعني الأمم من قبلنا اليهود والنصارى إذا سئلوا عن خير الناس بعد أنبيائهم قالوا أصحاب الأنبياء، والشيعة إذا سئلوا عن أشر الناس بعد الأنبياء قالوا أصحاب محمد، أو أشر الناس قالوا أصحاب محمد ولا يزعمون. قال فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته رضي الله عنهم ورضاهم. فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. يعني بيقول دفاع عنهم ولا شيء مستوعب عندنا، وهو يقول ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، يعني قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد له في تركه من عذر. لابد ان الصحابي ده نحمله على عذر. قال وجماع الاعذار ثلاثة اصناف. صحابي مثلا ورد عنه حديث قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنحمله على حاجة من هذه الامور الثلاثة. قال احدها عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، انه يرى انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وده حدث خصوصا من ابن عباس وابي هريرة، حدث منهم امثلة على هذا النحو، حدث منهم أمثلة على هذا. أبو هريرة مثلا لما حكى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، فقال له ابن عباس رضي الله عنه، لا جابر رضي الله عنه، جابر لأن ابن عباس لم يستحضر الدليل النصي، فقال له جابر إن ما مما أدركت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. قال هذا ما سمعته من خليلي ولا أتركه. لأبو هريرة رضي الله عنه أو كلمة نحوه، هذا سمعت ما سمعته من خليلي. هو اجتهد في أنه ده ما سمعه مش ما ثبتش، خلاص ظل على رأيه في هذه المسألة ونحو ذلك. قال الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، إنه ممكن الصحابي يكون له قول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأعذار التي ربما يكون بسببها اعتقاده أنه أراد تلك المسألة تأويل، يعني نوع من التأويل، يقول نعم أيوة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ده يقصد، أنا الذي أقوله هو معناه، نوع من التأويل يعني. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، وده وارد أمثلة كثيرة بتقابلنا في الفقه أن بعض الصحابة ربما يخفى عليهم ليش الحكم ويكون بيعمل به. قال فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منهم يخفى علينا رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا سلوك أهل الإيمان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بعدهم من التابعين والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، أننا نعتقد أفضليتهم على سائر القرون، أي أفضلية أهل هذه القرون الصحابة ومن تبعهم على سائر القرون، وأننا نوقرهم ونقر لهم بالفضل والصدق وأنهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين، وأننا كذلك نوقر ونجل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته خلافا للشيعة الرافضة وما هم عليه من هذا الضلال. إذن هذا مجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالخلافة أنها ثابتة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين، وأن هذا كان محل اتفاق بل إجماع في بعض الأحوال بين المسلمين. ونؤمن كذلك بأن العشرة هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونؤمن كذلك بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ومن مقدم أهل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ولذا فهذا يعني إجمال باعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هنا الإمام رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي رحمه الله لم يتعرض لمسألة يعني الخلاف الذي كان بينهم تفصيلا، لكن مما يذكر أيضا ويذكره كثير من علماء التصنيف في العقائد عقيدتنا كذلك فيما شجر بينهم رضي الله عنه. فنعتقد فيما شجر بينهم أن كل منهم اجتهد، والمخطئ له أجر والمصيب له أجران، وأنهم رضي الله عنهم اجتهدوا للوصول للحق، وكذلك من أخطأ منهم وكان خطأه فعلا بينا التمسنا له العذر وأمسكنا ألسنتنا عن أن نذكرهم بسوء رضي الله عنهم، وبحثنا لهم عن أي وجه من وجوه الأعذار، فإن تاريخهم رضي الله عنهم وفضلهم يزكيهم ويلزمنا بذلك. ولذلك هذا من أو هذه من المسائل كما نكرر العقائدية التي صارت تميز عقيدة أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولذلك من أبرز ما يميز السني عن الشيعي الكلام فيه قضية الصحابة، قضية الصحابة، ولذا فهي مسألة عقائدية كذلك، فضلا عن أنها مسألة تاريخية تتعلق بحقبة زمنية من عمر الإسلام. نقف على قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.